أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين لهم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس يصدعون عنها ولا ينزفون جزاء بما نور وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة الآخرين وأصحاب شمال أصحاب شمال سموم وحميم يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما بمبقوطين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوننا فروح وريان